بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الحلقة 16 في موضوع النكاح، لا يزال الحديث في المحرمات بالنكاح إلى أمد، وعرفنا ما يتعلق بهذا الموضوع، وعرفنا أن ذلك الأمر وهو المحرمات إلى أمد ينقسم إلى قسمين، منها ما يكون التحريم بين الجمع بينهن كالأختين، ومنها ما يكون لمانع في الزوجة كالمعتدة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك عرفنا بعض المسائل وهي نكاح الكافرة ونكاح المحرمة ونحو ذلك. وفي هذا اليوم إن شاء الله، أو في هذه الحلقة، نكمل ما يتعلق بهذه المسائل. قال المؤلف: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، أي يحرم عليه ذلك، يحرم على المسلم أن ينكح أمة مسلمة، ولا يصح له ذلك إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين عند جماهير أهل العلم، ولو كان يعني مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها المحظور. فقال: إلا بشرطين، إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، أي فتباح لحاجة المتعة، إذ مفسدة نكاح الأمة عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهو أرجح من مفسدة رق الولد، لأن الولد في هذه الحالة يكون رقيقا، إذ أنه يتبع أمه وإن كان أبوه حرا. فلا يجوز أن ينكح الحر أمة مسلمة إلا لهذه الضرورة، فإن ضرورة مواقعة المحظور أشد من رق الولد كما عرفنا ذلك. قال: إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، فتباح له لحاجة الخدمة، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، أي ولو كان يخاف عنة العزوبة مع صغر زوجته أو غيبتها أو مرضها، بحيث تعجز بذلك عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفه كالعدم، كأنها غير موجودة، ويعجز عن طول أي مهر حرة أو ثمن أمة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا هو أيضا شرط آخر، فقال المؤلف: ويعجز عن طول أي مهر الحرة، فإذا كان يعجز عن ذلك فإنه يحق له أن يتزوج هذه الأمة. قال المؤلف: ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، ويعجز عن طول يعني عن مهر الحرة، أو لا يجد مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كتابية، فتحل له الأمة المسلمة بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يخاف العنت، والشرط الثاني عدم الطول، يعني المهر لا يجد مهر يكفي لزواجه من حرة. في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ أمة. قال ابن قدامة: هو قول عامة العلماء. أو كان له مال ولكن لم يتزوج لقصور نسبه، أو له مال غائب، فله أن يتزوج الأمة بشرطه، وكذا على حرة لم تعفه إذا لم يجد طول النكاح لعموم هذه الآية. ثم قال: أو ثمن أمة، أي يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية، فتحل له الأمة إذا، وله أن يتزوج مع قيام الشرطين من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين، وهو مذهب مالك، وقاله هو والشافعي وأحمد: للعبد أن يتزوج أمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها، وأن يتزوج أمة وتحته حرة